يسر الموقع الرسمي لمسجد الهدى بمبز الرياض أن يقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات الملتقى الدعوي الثاني هذه المادة، والتي هي بعنوان كيفية الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ رضا قارئ. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حقكم علي أن أعتذر إليكم وأعتذر منكم على تأجيلي للمحاضرة ثم على تأخري، وكل ذلك من تقصيري، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا. ثم أشكر الله تعالى وأحمده على توفيقه لأخي سمير على هذا المجهود الظاهر المبارك الذي تعقبه إن شاء الله مجهودات دعوية أخرى، وهذه الالتفاتة التي غفل عنها كثير من الناس، وهذا المسجد الذي هو في طور البناء، لكن الأعمال الموجودة في هذا المسجد بتوفيق الله تعالى ثم بجهد رجال هذا المسجد على رأسهم إمام المسجد بلا شك أكبر من هذا المسجد، والعكس موجود، أن مساجد كبرى في بنائها لا يقام فيها ما يقام في هذا المسجد الذي إن صنف فهو يصنف ابتداء الآن من المساجد الصغيرة ابتداء. فهذا من توفيق الله، وهذا من نعم الله عليكم، فاعرفوا نعمة الله لتشكروه، فالنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى وسوده على الخلق أجمعين، فقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه بوحي من ربه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيد هو الذي اجتمعت فيه صفات جنسه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه ما تفرق في الأنبياء جميعهم، فهو سيدهم. والله تبارك وتعالى قد أمره بذلك وأكرمه بذلك، فقال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله، بعدما ذكر الأنبياء قال عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فاجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرق في الأنبياء جميعهم، فكان سيد العالمين أجمعين، سيد الناس أجمعين. وكذلك قيل في الأيام أن سيدها هو يوم الجمعة، معناه أنه اجتمع في يوم الجمعة من الفضائل ما تفرق في بقية الأيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول. فالاستغفار له صيغ وله ألفاظ، أستغفر الله بقولي أستغفر الله، كاين صيغة أخرى: أستغفر الله وأتوب إليه، وصيغة أخرى اللهم اغفر لي. لكن أعظم صيغة للاستغفار التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قال سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فرسول الله سيد ولد آدم، اصطفاه الله وجعله سيد ولد آدم. ونصرة رسول الله دين، ونصرة الأنبياء دين، وإذاية الأنبياء كفر. نصرة الأنبياء دين وإيمان، وإذاية الأنبياء كفر. لا يجوز في ديننا لأي أحد أن ينقص من قدر الأنبياء. كل الأنبياء على رأسهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لأن من أركان الإيمان عندنا الإيمان بالرسل، ومن الإيمان بهم أن توقرهم وأن تعزرهم وأن تنصرهم كما أمر الله تعالى. فهذه النصرة وهذه الحلقات التي استمتعتم بها طيلة الأسبوع نحتسبها عند الله تعالى نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة للأنبياء جميعهم. لكن لماذا أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يؤذى صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يتطاول عليه؟ أولا هذه هي صفة الكفار، الكفار يؤذون الأنبياء، وقد سلمنا الله تبارك وتعالى معشر المسلمين بأن سلمنا من إذاية الأنبياء، وشرع لنا في ديننا أن نؤمن بجميع الأنبياء وأن نقول فيهم خيرا وأن نبرئهم وأن نعرف لهم قدرهم وأن نأخذ على يد من ينتقص قدرهم. ونعتقد في ديننا أن من كفر بنبي واحد فكأنما كفر بالأنبياء جميعهم، هذا موجود في ديننا. لكن هل يوجد مثل هذا المعتقد في بقية الأديان؟ هل يوجد هذا الأمر في بقية الأديان أو في بقية الفرق؟ لا يوجد هذا الأمر، لا يوجد هذا الأمر عند النصارى في بقية الأديان بين قوسين، لأن الدين في الحقيقة دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. هل يوجد عند النصارى هذا الإيمان؟ هل يوجد عند النصارى أنهم يؤمنون بعيسى وفي دينهم يوجد من النصوص التي تأمر بالإيمان بجميع الرسل؟ لا يوجد هذا في دينهم، بل هم من الإيمان عندهم أن تكفر بمحمد، من الإيمان عندهم لن تكون نصرانيا عندهم وأنت تؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تكون مؤمنا عندهم بهذا. إنما حتى تكون نصرانيا مؤمنا لابد أن لا تؤمن بمحمد، لأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ينقض دينهم الذي هم عليه الآن، وهو قولهم إن الله ثالث ثلاثة، أو قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم. ومن باب أولى ألا نجد هذا الأمر عند اليهود، قتلت الأنبياء، قتلوا أنبياءهم الذين أرسل إليهم. كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. رؤساؤهم من كانوا؟ الأنبياء. كلما مات نبي أرسل الله إليهم نبيا. ماذا فعلت بنو إسرائيل بالأنبياء؟ ماذا فعلوا؟ قتلوا الأنبياء، وبقتلهم الأنبياء فهو لا يوجد في دينهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل لن يكون اليهودي يهوديا عندهم حتى يكفر بمحمد. فالفرق بيننا شاسع. لماذا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرف الكفار، وهذا ليس غريبا عنه. إن من صفات الكفار أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يؤذون الأنبياء، وأنهم لا يعرفون لهم قدرهم ولا ينصرونهم. لكن ما الذي جرأهم على أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا؟ ما الذي جرأهم على ذلك؟ أحسب أن الذي ليس غريبا أن يتطاول كافر على الأنبياء، لأنه ليس في معتقداتهم تعظيم الأنبياء. افهموا هذه القضية ابتداء، ليس في معتقداتهم تعظيم الأنبياء، ونحن في ديننا، نحن معشر المسلمين، نعظم جميع الأنبياء. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بجميع الرسل، من علمنا أسماءهم منهم ومن لم نعلم أسماءهم منهم، بجميع الرسل نؤمن بهم ونعزرهم وننصرهم، ونعتقد أنهم أحسن البشر وأحسن الخلق. ليس للكفار هذا الأمر، لكن الذي يجرئهم على أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون في أحب البشر إلينا؟ أحسب أن من أعظم الأسباب، وأنا الآن ألخص شيخ لأنني جيت متأخرا، أحسب أنه من أعظم الأسباب نحن، ما كانوا يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما كانوا يتطاولون على رسول الله بحضرة عائشة وخديجة وصفية وأم سلمة وبقية الصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. ما كانوا يتطاولون هذا التطاول الفاضح المقزز كما وصفوه هم، ما كانوا يفعلون ذلك بحضرة أولئك القوم. لذلك حتى ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نرجع إلى أولئك القوم. ما الذي فعلوه حتى حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى هابهم الكفار؟ هذه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتجرأ الكفار أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، لأن أتباع محمد في ذلك الزمان كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين. إذن ما تطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق عند الله تعالى وعند المسلمين إلا بسببنا نحن. وهذه أول ما نعاتب به أنفسنا. الكافر يسب، دينه يأمره بالسب، ليس غريبا أن يسب، لكن الغريب يسب النبي صلى الله عليه وسلم بحضرتنا؟ إذن نحن لسنا جدارا، إذن نحن لا يخاف منا. وقد كانوا يخافون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويضمرون كفرهم في زمن عمر لما فتح بيت المقدس رضي الله تعالى عنه هل قتل النصارى؟ ما قتله. هل هدم دورهم ومعابدهم؟ ما هدمها، لكن اضطرهم أنهم إذا بقوا على كفرهم ألا يظهروا هذا الكفر، فمنعهم من تلك النواقيس التي فيها إعلان كفرهم والدعوة إلى معابدهم، ومنعهم من أن يخرجوا بلباسهم الذي فيه أذية للمؤمنين. ما تأذينيش في ديني وأنت تظهر كفرك، وهذا اللباس لباسهم من شعائرهم وغير ذلك. تتصور أنت في زمن عمر يقدر ذاك الكافر ويقدر ذاك النصراني أو اليهودي أو غيرهم أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ممكن هذا؟ لا يتصور هذا. إذن ما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما تيقن أعداء الإسلام أن المسلمين أهون من أن يحافظوا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. كلام خطير أنا أقوله الآن، وكلام مر، لكن لا تغضب ولا تستعجل، وسأبين لك الوقائع بالوقائع. أننا فرطنا حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في غزوة بدر بينما أحد الصحابة في الغزوة يقول: ابتدرني فلان وفلان يقول ابتدرني فلان وفلان، يقصد صحابيين صغيرين هما معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعاذ بن عفراء، فتيان من الأنصار. قال أحدهما لذلك الصحابي: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تريد منه؟ نعم أعرفه، شاب صغير في غزوة بدر والحرب قائمة يسأل عن أبي جهل، ماذا تريد منه؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله. شوف مسلم صغير، لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن مكنني الله منه لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله. يعني والله غلو كان يلاقيني ربي به ما يسلك مني. ثم قال له الشاب الأنصاري عن يساره نفس الكلام: هل تعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تريد منه؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لهما نفس الكلام، فدلهما على أبي جهل وقد ظهر له وهو يبارز، فابتدراه بسيفيهما فقتلاه، ثم أجهز عليه عبد الله بن مسعود. القصة في غزوة بدر. انظروا إلى هذا الموقف من مسلمين صغيرين أحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا. هذا الموقف يدل، يعني أنا نقول شاب صغير يفكر هذا التفكير، معناه أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربى عليه الصغار. موقف هذين الأنصاريين الصغيرين يجعلنا نقول رحم الله والديهما. هكذا الناس كانوا يربوا أولادهم، ولد صغير هكذا وحده وحده يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أكيد منذ أن عقلوا وهم يسمعون آباءهم يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء ويعظمونه في البيت. لا يفعل الأب شيئا إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وهو يطبق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدب زوجته ويأمر أهله بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأم تسمع من فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربى هذا الصغير وهو يسمع اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى بعدما خرج من بيته، رأى المجتمع كله، مجتمع الصحابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألسنتهم، ولا يتقدمون خطوة ولا يتأخرون أخرى إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلمه وباستشارته. فكيف يكبر هؤلاء الشباب؟ يكبرون على ماذا؟ يكبرون على حب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من نتائجه، من نتائج هذا الأمر أنهم كيف شاركا في غزوة بدر وقتل صنديدا من صناديد قريش وهو أبو جهل. من شدة حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الذي حصل في غزوة بدر كذلك من سواد ابن غزية، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا عن الصف وقد صف الصحابة في غزوة بدر، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقضيب، كان بيده قضيب فطعنه في بطنه بالقضيب وقال استقم يا سواد، استقم يا سواد. فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. القود فأقدني أي خليني نخلف، مكني من نفسك، مكني من نفسك، فأقدني أي مكني من نفسك حتى أقتص منك. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وهو في غزوة بدر وقال استقد، وهذا موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، استقد. ماذا فعل سواد؟ فاعتنق سواد بطن رسول الله، فاعتنقه سواد وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، يعني الحرب، الآن نحن مقبلون على حرب، يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فأردت أن يكون آخر العهد، ممكن سأموت أنا في هذه الغزوة، أردت أن آخر حاجة، آخر عمل نقوم به في حياتي وأنا الآن أراك حيا أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. هذا هو الفرق بيننا وبينه. كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم إيمان، يحيون بذلك الحب ويسعدون بذلك الحب ويأسفون كل الأسف على حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس أظلم في المدينة كل شيء حقا وصدقا. عبد الرحمن بن عوف الذي بات عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه بصل أو بصل. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، فرد النبي صلى الله عليه وسلم البصل، يعني لم يأكله. قال عبد الرحمن بن عوف قال ففزعت. الفزع هو الخوف الشديد، ففزعت. رد الرسول صلى الله عليه وسلم البصل، قال ففزعت. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحرام هو يا رسول الله؟ البصل هذا حرام؟ ما دام ما كليتوش أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجنب أكل الثوم والبصل، يقول إني أناجي من لا تناجي. قال ولكني أكرهه. ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ لا جرم، أكره الذي تكره. ما نقدرش أن نحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب شيء الذي تكرهه. ما دمت أنك أنت تكره هذا الأمر، أنا أكره الذي تكره. هذا هو هذه المحبة الحقيقية، وهذا تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قدر محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. هذا هو قدر محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. أحد الصحابة مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ذلك الصحابي خاتم من ذهب، خاتم من ذهب، فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده وألقاه على الأرض وقال للصحابي: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلبسها؟ يعني ليه يلبس الحديد، ليه يلبس الذهب من الرجال؟ فكأنما لبس الجمرة من نار، يعني حب يقول هذا حرام. يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلبسها؟ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد ذلك الصحابي أن ينصرف، قال له أصحابه: خذ الخاتم وانتفع به، إنما نهاك عن لبسه. النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أنك تلبسه، لكن الرفد وديه، اخدم به شيء آخر، أهديه لزوجتك، تصدق به، خذ الخاتم وانتفع به، إنما نهاك عن لبسه. قال: ما كنت لأرفع شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأرفع شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وكان حبهم له إيمان من صفاتهم، أنه كان ما تنخم نخامة ولا بصق بصقة ولا قطر الماء من يده أو من لحيته أو من وجهه صلى الله عليه وسلم إلا وتنازع الصحابة أيهم يسقط ذلك الماء على يده، وأيهم تسقط تلك النخامة على يده ويمسح بها ذاته. كانوا يتبركون بلعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخاطه وكل ما يعني وكل ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم، وكل ما يسقط من لحيته ومن شعره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم إذا ولد له مولود يسرع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحنيك هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضغ التمرة أو يمصها ثم يضعها في فم ماذا؟ في فم ذلك الصحابي، في فم ذلك الصبي، في فم ذلك الصبي، تبركا بلعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان يفعله الصحابة أدهش كفار قريش. لما أرسل كفار قريش من يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أسرى بدر، فرأى هذا الأمر، رأى هذا الأمر في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما رجع إلى كفار قريش قال: لقد دخلت على كسرى ودخلت على قيصر ما رأيت رجلا يعظمه أصحابه مثل تعظيم أصحاب محمد محمدا. عمري شفت ناس يعظموا سيدهم مثل تعظيم الصحابة لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بيننا وبينه. الآن طيب ما نحن أكنا نفعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا كما كان في قلوب الصحابة؟ هل نحن حقا نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تصور أن من شدة تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن العاص وهو في فراش الموت ذكر بعض المواقف وقسم حياته إلى ثلاثة أقسام لها علاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم. يحكي لولده أنه قال لقد رأيتني، يعني في الكفر، أبغض الناس إلي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو مكنني الله منه لقتلته، كي كان كافر. ثم لما من الله علي بالإسلام انتقلت إلى مرحلة أخرى من حياتي، تغير تغيرا كليا. ثم لما من الله علي بالإسلام صار محمد أحب الناس إلي، وما ملأت عيني منه تعظيما له، ولو قيل لي صفه لنا لما وصفته. من شدة ما كان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الواحد فيهم يقدر ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم ويطول هكذا، إنما لا يستطيع من شدة حيائه من النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، لا يكلمه أحدهم إلا وهو يخفض بصره. حتى قال عبد الله بن حتى قال عمرو بن العاص لو قيل لي صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت، لأني ما ملأت عيني منه تعظيما له. هؤلاء الناس الذين حققوا الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحب وبهذا التعظيم هابهم الكفار، فلم يتجرؤوا على حبيبهم، لم يتجرؤوا على حبيبهم. أما نحن فقد تجرؤوا علينا، لأننا بألسنتنا نقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن والله حبنا مغشوش وحبنا صادق، بل وجدنا في أنفسنا نحن أننا نقول نحب الله وأفعالنا على خلاف ذلك، على خلاف ما نقول. وكثير يعني وفي المسلمين من لا يصلي لله تعالى ومن لا يسجد ثم يقول أنا أحب الله تعالى، في المسلمين من لا يستجيب لأوامر الله تعالى ثم يقول أنا أحب الله تعالى. الصحابة لما قالوا نحن نحب الله تعالى ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا البرهان على هذه المحبة بأخلاقهم وأفعالهم. أما نحن فنزعم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقنا واستجابتنا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيفة جدا جدا. لذلك إذا عرف السبب بطل العجب. هذا هو السبب الرئيسي، وهناك أسباب أخرى، هذا هو السبب الرئيسي في تطاول هؤلاء الكفار الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا وجدونا أضعف من أن نحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يعلمون أنهم لو سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجدوا جدارا يمنع من ذلك وهو نحن. فالمشكل فينا والعلاج عندنا، والعلاج عندنا. الآن تقول لي كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ننصره بفعل أفعال وترك أفعال. مما نفعله من الأشياء التي نفعلها أن نراجع إيماننا بالرسل، وأن نراجع إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ كثير من المسلمين يجهل من هو محمد، يعرف القليل القليل القليل. من هو أبوه؟ من هي أمه؟ من هو جده؟ من هم أخواله، أعمامه، أبناؤه، زوجاته؟ وهذا قد تطرق إلى محاضرة في مثل هذا الأمر، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته الذاتية، متى ولد، كيف نزل عليه القرآن، ماذا حصل بعد نزول القرآن، لماذا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في الإسلام. يعني لو جاء شخص وقال مستعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لست مستعدا لأقول وأن محمدا رسول الله، هل هذا مسلم؟ هذا ليس بمسلم، لن يدخل في الإسلام حتى يشهد أن محمدا، حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج كل مسلم إلى أن يراجع إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعظم النبي، حتى يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه يراه. إنك إن قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحببته وبكيت عليه صلى الله عليه وسلم، وشعرت حقيقة بأن أعظم مصيبة ابتلي بها المسلمون هي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان ابتلي بمصيبة فليذكر مصابه بي، فإن مصيبتي أعظم المصائب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قالته تلك المرأة لما في إحدى الغزوات رجع الصحابة إلى المدينة، وكانت امرأة شارك في الغزوة أبوها وأخوها وابنها، فقيل لها مات أبوك وأخوك وابنك، قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبشروها بأنه حي، قالت أرونيه، ادوني شوفوا. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كل المصائب بعدك جلل، ما دامك رك حي فمصائبنا تهون، متى تعظم مصائبنا بعدك؟ كل المصائب بعدك جلل، أما وقد بقيت حيا يا رسول الله فلنا كل السلوى وكل الأنس بحياتك. هذه امرأة، إذا ذكرنا مواقف صبيان الصحابة، وذكرنا مواقف رجال الصحابة، وذكرنا مواقف نساء الصحابة، كيف كان عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف اعتبروا فقد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب. هل هذا موجود عندنا؟ احنا كثير من الأحاديث يقول فيها النبي، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بفعل أشياء ثم نجد الأمة تتأخر. نحن أمة ننصر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نطبق أقواله، ونحن نخالف أقواله، وفينا من يسب الله تعالى، وفينا من يسب الدين. أليس في ألسنتنا نحن من يسب الدين؟ يريد أن يؤدب ولده لأنه عصاه، ولأنه فرط في أوامره، ولأنه تأخر في الدراسة، فيريد أن يؤدبه فيسب الدين، يسب بالدين، ويريد أن يؤدبه يسب بدين الإسلام. كي تقول أنت المسلم وكي تلعن دين مسلم، يعني لعنت الإسلام جهارا نهارا. نسمع الناس تسب الله تعالى، أسأل الله أن يهدينا ويهديهم. النصرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نراجع أنفسنا تنطلق منا. أكبر رسالة توصلها أنت للكفار باش تخوفهم بيك، هو أن تراجع إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تراجع شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتعلم، تنطلق من هذه الشهادة، فتش في قلبك، أين محمد في قلبي؟ أهو أحب إلي من نفسي؟ أهو أحب إلي من أبي وأمي وولدي؟ وهذا من علامة كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أفتش في نفسي، هذا قلبي، تكون صادق حتى تكون مأجور في النصرة، تؤجر على الدمعة، بدمعتك تدي أجر والآخر بعياطه ما يدير ولا شيء، وانت بدمعتك الصادقة تدي أجر، لأنك تحب، لأنك فتشت في قلبك فوجدت أن حب محمد موجود صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي، من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. إذن هذه هي النصرة بالفعل، أن أفتش عن حب محمد صلى الله عليه وسلم في قلبي، وأن أراجع المعلومات. طيب الآن لو كنت أمام كافر، ما هو الجديد الذي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش نقدر نوصف له الرسول صلى الله عليه وسلم بيلب لك؟ غلط يا أيها المتكلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تقول، لازم بين له. إذا يقول لي من هو، بين لي باللي راني مخطئ، بين لي باللي محمد صلى الله عليه وسلم ليس كما يعني يصفون بأنه رجل دموي وأنه كذا وأنه كذا، بين لي. كنت تفتش عن معلوماتك تلقى في رصيدك صفر معلومات، صفر، ما أكش قادر تتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم. تتحبه، تحب شخص لا تعرف عنه شيئا، نحن ورثنا هذا الحب. فحتقول لي بصح والله غير أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. قل والله أنا لا أكذبك، لكن هذا حب عاطفي، لأننا ورثنا هذا الحب. كل المسلمين يحكوا على بلادنا، يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت لك، من هو محمد؟ يعني تغنى الجزائريون بحب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحب يا إخواني كنقروه مع حب الصحابة، حبنا عاطفة، شو نحبوه بالعاطفة، والعاطفة وحدها ما تكفيش، لازم يكون حبنا إيمان، يعني ينطلق من قلوبنا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم تدين. بمعنى لو كان الناس يجيبوا لي مال الدنيا ويقولوا لي سب النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لأسبه، لو يجيبوا لي مال الدنيا جميعا ويقولوا لي اترك هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتركها، او ما تديرش هذه الحاجة الموجودة في دينك، ما كنت لأفعل ذلك. علاش الناس يتأكل الربا؟ علاش الناس تخالف القرآن الذي نزل به، نزل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، تلاه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوحي المبين الذي به صار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخالفه الناس، يخالفه الناس، ثم يقول لك أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب رسول الله ولا تفعل أوامره ولا تهتدي بسنته؟ تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تقرأ القرآن وأنت تخالف نصوص القرآن؟ نعم يوجد في قلبك حب، لكن حب تعاطفة. إذن بفعل أشياء حتى أختصر، نحب ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك أشياء. ما هي الأشياء التي نتركها؟ أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم نشر مساوئك، أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا تنشر مساوئك. وكأني بالكفار وبعضهم يقولون لا تصدقوا ما جاء في الكتب عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وعن صفاته وأنه سيد وأنه جاء بالسلام وأنه جاء بالأمن وأنه جاء بالفضيلة وأنه جاء بالعدل وأنه جاء بالحرية وأنه جاء بالمحبة. كأني بالكفار يقولون لا تصدقوا هذا الكلام الذي هو مترجم في الكتب. انظروا إلى أفعال المسلمين، هم صورة محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان محمد رجل سلام كيف يقتتل المسلمون فيما بينهم؟ وحنا بمجرد صراع الجار يقتل جاره، الجار يقتل جاره، الجار يقتل باباه، الولد يقتل أباه ويقتل ابنه ويقتل أخاه المسلم. هاولك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين محمد، هكذا يكذبون. لكن فتحنا لهم، أعطينا لهم لكذبهم مصداقية. تريد أن تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تنشر مساوئك. محمد يقولون، ولو قالوا لأعطينا لكلامهم مصداقية. محمد لم يأتي بالحرية ولم يأتي بالعدل. وانظروا إلى أفعال المسلمين، الظلم نراه منتشر فيما بيناتنا. قاعدة طاق على من طاق ولا تطبق، غير اللي ما قدرش يأذي، وإلا الأذى ممكن دوك تخرج ما تلقى سيارتك. مش ظلم هذا؟ حذاءك ممكن ما تلقاش، كثير من الأشياء. انظروا إلى محمد، ليس رجل عدل وليس رجل حق. شوفوا المسلمين كيف يظلم بعضهم بعضا، وكيف يظلم الرجل امرأته، وكيف يظلم الرجل بنته، وكيف يظلم الرجل أمه. هذا موجودين في المسلمين، مسلمين ناس تعقل كذا. شوفوا رمي يشربوا الخمر، رمي يجوا عندنا لهنا بلاد الكفر، شوفوا المسلمين شو يديروا في بلاد الكفر، يسرقوا يقتلوا ينهبوا تركين صلاتهم على جال زوج صردين بدل دينه. محمد مجسد في أخلاق أتباعه، ولو قالوا هذا الكلام لأعطينا نحن لكلامهم الكاذب مصداقية. فلا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسلطوا عليه هؤلاء الأعداء بأفعالنا. لا نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالنا، لا تنشر مساوئك. واعلموا أنه بالمقابل انتشر الإسلام في بعض الأماكن، يعني والسبب في ذلك تجار المسلمين. هذا في التاريخ، كيف دخل الإسلام إلى ماليزيا وإلى إندونيسيا وإلى الصين، أليس بسبب بأخلاق تجار المسلمين؟ أختم بهذا الكلام لأبين، يعني ونحن قد تكلمنا عن التجار كيف كان التاجر المسلم. البخاري رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث كتب كتابا، وأصح كتاب بعده كتاب الله تعالى. قال له أبوه وهو على فراش الموت، لقد تركت لك 1000 دينار، مليون يعني دينار ذهبية قديما، لا أعلم درهما فيه شبهة. لقد تركت لك 1000 دينار لا أعلم درهما فيه شبهة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني قال له راني خليت لك مال حلال، مشي لا أعلم درهم فيه حرام، لا أعلم درهما فيه شبهة حرام. هذا إن دل على شيء فإنما يدل. وبابات البخاري كنا قرأوا عنه في السيرة، هو ليس رجل من أهل العلم، إنما هو رجل تاجر، لكن كان يطبق التجارة الإسلامية. يخاف ربي سبحانه وتعالى، الربا لا يفعل الربا، مش حتى تكون إمام باش ما تديرش الربا. شكون اللي ما لازمش يتعامل بالربا؟ المسلم، مش غير الإمام ولا اللي يجوا الجامع. المفروض نحن جميعا نخاف الله تعالى في معصية الربا ومعصية الغش ومعصية الحلف الكاذب وغير ذلك من الأمور التي نهي عنها التجار. أعتذر إليكم، هذا ما يمكن أن أقوله في أمر نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولألخص أقول: سب بسببنا ونحن من ينصره بالرجوع إلى إيماننا بأن تكون نصرتنا صدقا وفعلا. ولأختم: الذين يفعلون المسيرات ويقتلون أنفسهم ويقتلون غيرهم، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا هل كان يرضى أن ينصر بهذه الطريقة؟ هذا الذي أتساءل، باش تعرف هاد الناس هل مش هم يديروا يحققوا به النتيجة، أم أنهم يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يريدون أن يحسنوا إليه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا يرضى أنك تحرق نفسك أو أنك تنصره وتكون النتيجة أنك تموت أو أنك تقتل يسيل دم، ولو كان ذلك الدم دم كافر، لأنه يعني معاهد راه في وسط المسلمين، راه في وسط المسلمين وأعطي له الأمان، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بذلك؟ الجواب عندكم واضح إن شاء الله تعالى. فهذه هي إن شاء الله النصرة الحقيقية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يبارك لكم في هذا المسجد. والله إني أحبكم في الله، أحبكم في الله، والله راني فرحان بهذا المسجد وفرحان بأهله، ونعتقد بأنكم يعني في الريادة، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم. وإن كنت لست من أبناء هذا المسجد فأنا من أبنائه إن شاء الله تعالى، أرجو الله أني يعني نكون معاكم في القافلة. فوالله أحسنتم وجزى الله خيرا إمام هذا المسجد الذي لا شك لولا أنه بتوفيق الله تعالى فعل لما اجتمعنا هذا الاجتماع الذي نسأل الله تعالى أن يكون مباركا وأن يرحمنا فيه وأن يقربنا منه وأن يجعل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة للتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى بالرياض الجزائر www.mosquehuda.org.